بسم الله الرحمن الرحيم. قرونتي بيدي وشعبتي كفني يا أمتي القرني كتائب الحلم يا أمتي القرني تجري ولا تهني. هل قامت إليه كما قامت أختكم في سجن أبي غريب استغاثة بالعراق تضرب رأسها في الحائط حتى ماتت استغاثة وتقول الموت عندي أهون من أن يزنى بي في كل يوم. ومع ذلك لا يتحرك الرجال بل قامت هذا الجاهلي العربي البدوي الأجلف الذي الذين يحكمه قامت إليه وقالت يا عمراه يا زلاح استغاثة يا عقيدتي أقوى أقوى. أين النخوة يا مسلمون؟ أين النخوة؟ كتائب محمد أين الكتائب؟ أقسم بالله عز وجل أن هذا الوباء الذي اجتاح اقتصادنا وأهم السلع عندنا والذي جعل الرجل منكم في بيته وقعر داره يخشى الموت والفاقة وينظر إلى ما يشتري من طعام ولا يستطيع أن يمد يده إليه. أقسم بالله أن ذلك لعله لصد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا دولة الكفر يعدوجك الحمر يا دولة الكفر يعدوجك الحمر لن نرتضي يوم كتائب محمد. موقف قطر خرج أبو بكر رضي الله عنه يوما هم بإزاء رسول الله يوم بدر موقف قطر فقيل من يقوم على رسول الله فيحرسه أحجم الناس جميعا حتى علي الذي يعرف جرأته ومهارته وشجاعته. موقف خطر فأحجمنا جميعا ما استطاع أحد أن يقول أنا حتى جاء أبو بكر رضي الله عنه يهز سيفه كأنه قمر أو ضيغم هصر أو حية ذكر أو عارض هطل جاء يهز سيفه ويقول أنا ثم أجهش علي بالبكاء وقال والذي نفسي بيده لساعة من أبي بكر خير من ملء الأرض من مؤمن آل فرعون. قد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. كتائب محمد قدم أبي جهل انطلقت من شدة الضربة فهم الرجال حقا تحملوا الكثير انطلقت كأنما نواه انطلقت من راجع فضربني عكرمة ابن على حبل عاتقي بالسيف ضربة قطعت يدي إلى حقوي فتعلقت في حقوي بجلدة لو كان أحدنا لشابت ناصيته ولقر ميتا من هول ما رأى ولرجع القهقرى وكفر بكل مستقر ومجمع عليه لدم الولاء في قلوبهم حداهم فإذا به يقول فقاتلت بها عامة نفري أجرها يجر يدها قال حتى رأيت أنها تسميني عن القتال فتنطيت عليها بقدمي فقطعتها. أين الكتائب كتائب محمد سنحرق كاما كاما ونكون كالجمر يا دولة الكفر عدوجك الحمر يا دولة الكفر عدوجك الحمر لن تقضي يوما بالظل والقول. أيها الأحبة في الله القراء لديها الجديد دائما تهدي لكم هذا الإصدار المتميز كتائب محمد لفضيلة الشيخ سمير مصطفى والآن مع فضيلة الشيخ. الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه يقول ابن كثير رحمه الله وفحواه خرج النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة تبوك في حر شديد وأيام صائفات فتخلف عنه البعض أو كأنه تباطأ لشدة الحر فكأنهم أخلدوا إلى دورهم فأنزل الله عز وجل ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ومعنى ذلك أنه إذا ما جاء أمر مدنهم تخشى منه على نفسك فينبغي من جملة ولائك أو من صميم ولائك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقدمه على نفسك وأن تغرر بنفسك لأجل نصرته ومؤازرته والسير خلفه وتقفي أثره صلى الله عليه وآله وسلم وإن مما يحزن أيها الإخوة في هذه الأيام أن ثورة المسلمين لسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد انطفأت وهدأت جذوتها جدا وضعف نورها تلك الثورة التي خرجت من أقاصي الأرض إلى أقاصيها تدفع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتبشر بأن هناك من قد عقد الولاء له صلى الله عليه وآله وسلم فشغل الناس بأنفسهم لما حل عليهم هذا الوباء أقول لك إن الوباء الذي حل عليك إنما حل لأجل تقاعسنا عن نصرته صلى الله عليه وآله وسلم فإنما هزم المسلمون يوم أحد بسبب أن الله انتصر لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم فقال للرماة لا تغادروا أماكنكم ولو رأيتمونا تتخطفنا الطير فخالفوه وبتأويل سائغ عندهم فخالفوه فانتصر الله لنبيه فإذا بهم يهزمون شر هزيمة عرفها المسلمون في حقبة وجود رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن النخوة أيها الإخوة أمر مركوز في فطر الرجال كانت النخوة والحمية للنفس والآباء والولاء للرؤساء والأمراء وأكابر القوم كان موجودا في هؤلاء الماضين الذين لم يكونوا يعرفوا من هذا الدين شيئا وكانوا يسجدون لصنم أصم أعمى لا يراهم ولا ينفعهم ولا يضرهم ومع ذلك ركزت هذه النخوة في سويداء قلوبهم فجاء الإسلام فعززها فما لنا نرى الآن بعضنا قد هدأت نخوته وحميته بإساءة أبيه فإن رسول الله منك بمنزلة الأب وأغلى وأثمن وأعظم فهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم كما قال الله عز وجل فهو أولى بك من أبيك وينبغي أن تسأر وتستنصر له صلى الله عليه وآله وسلم وإلا فاعلم أنه قدح في ولائك اسمع إلى هذا الجاهل الشاعر عنترة وهو يقول معللا تلك النخوة في نفسه وأنه لا يقبل الدين ولا يبيت عليه أبدا يقول اثني علي بما استطعت فإنني صلح مخالفتي إذا لم أظلمي، فإذا ظلمت فإن ظلمي باسل مر مذاقته كطعم العلقم. وأنا أضرب لك مثالا لهذه النخوة التي برزت عندنا، ورغبنا لأجل رباء الطيور، رغبنا عن رسول الله ورغبنا في أنفسنا. فجاء عمرو بن كلثوم فجلس في خيمة مع علية القوم مع عمرو بن هند، وكان عمرو بن هند يريد أن يشعر لنفسه ويريد أن يهين ابن كلثوم لكن دون أن يشعر، فقال لأمه: إذا ما جاءتك أم عمرو بن كلثوم وتدعى ليلى، فقال: إذا ما جاءتك ليلى فاستعمليها، يعني قولي لها ناوليني كذا، إيتي بكذا. فجاءت ليلى، فلما أشار عمرو بن هند إلى أمه قالت لها: يا ليلى ناوليني كذا. فقالت لها: من الخادم، والحرة إذا استعملت سويت بالأمة. حتى في ديننا رأى عمر رضي الله عنه أمة ترتدي النقاب، فقال: أي لكع، تتشبهين بالحرائر. وكانوا قبل ذلك يعرفون الإماء من كشف وجوههن في غير سفور، من كشف وجوههن. فلما قالت لها: ائتيني بكذا، قالت: مر الخادم. قالت: بل قومي أنت. فصرخت المرأة: هل قامت إليه كما قامت أختكم في سجن أبي غريب بالعراق تضرب رأسها في الحائط حتى ماتت، وتقول: الموت عندي أهون من أن يزنى بي في كل يوم. ومع ذلك لا يتحرك الرجال، بل قالت لهذا الجاهلي العربي البدوي الأجلف الذي الذين يحكمه، قامت إليه وقالت: وعمراه وزلاه. فلم يستفسر ولم يقل ماذا حدث، ولم يقل إن تاريخهم معنا يبين أنهم ذا سلم للمسلمين ويبرر موقفهم، بل قام عمرو بن كلثوم بعد أن انتفخ وانتفش واحمر وجهه فاقترب سيفه وضرب عنق عمرو بن هند، ثم ارتجز على رأسه قائلا: أبا هند فلا تعجل علينا، وأنذرنا نخبرك اليقين، إذا بلغ الرضيع لنا فطاما تخر له الجبابر ساجدين، ونشرب إن وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كدرا وطينا. يريد أن يقول له: لست كما ترى، لست عبدا بل حر، إذا استدعيت أدعى وأرمي بمنكبي عن أهلي ومحارمي وذوية. فأين النخوة يا مسلمون؟ وقد جاء الإسلام ليعضدكم ويقوي تلك الصفات الجليلة فيكم، فأين نخوتكم لرسول الله تنصروه؟ لذا كان هذا الدرس أردفه بدرسيه السابقين من نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد نوهت قبل ذلك على محبته والولاء له، ثم بعدها على توقيره. وهذا هو المجلس الثالث من سلسلة محمد تعريفا للمسلمين وغير المسلمين برسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يجب عليهم من الولاء له، وكيف أن الصحابة والوه وأخلصوا في ذلك. ونضرب على هذه الأمثلة، نريد أن نفعل أيها الإخوة حادث سب رسول الله فليس هو بالهين، وننتظر أن تمطر السماء علينا حجارة إن لم ننتصر له صلى الله عليه وآله وسلم. فافعل ما بمقدورك، وما تستطيع أن تفعله الآن في يدك قبل أن تحل اللعنة أو اللعنات، فإن الله ينتصر لنبيه. وكما تعودت مع حضراتكم حتى لا يذوب الكلام على الشفا وتذهب الرسالة من الحجة فأسهب وأطلب بلا طائل، فسوف ألتقي على ثلاث مراتب أصل من خلالها إن شاء الله عز وجل وقدر إلى شهو هذا الموضوع وأم رأسه وذروة سلامه. المرقاة الأولى انتصار إلهي، المرقاة الثانية كتائب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أما المرقاة الثالثة والأخيرة فهي شروه بثمن بخس. وأسأل الله عز وجل على غرتها أن يخرجها بيضاء مخلصة نقية، وأن يجعلها قليلة المباني كثيرة المعاني، وأن يجعلني ممن أسهب وأطيب وأطال من غير إملال، وأن يجعلها بحق صنعة من فض لمن حب، إنه القادر على الجليل والجلال. قال الله عز وجل: نصرة لنبيه وإعلاما للمسلمين أن نصرته أو أن خذلانه ليس بالأمر الهين، بل نصره هو بنفسه. قال الله عز وجل: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. أين نزلت هذه الآية ومتى نزلت؟ قد يتبادر إلى ذهن أبعادنا الآن أنها نزلت يوم هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما نزلت في آخر حياته بعدما بذل الصحابة النفس والنفيس وبذلوا كل شيء في نصرته، ولم تكن وعودهم كوعودنا مزقة شارب ولمحة سحاب ليس فيه ماء، لا، بل كانت وعودهم صادقة، إذا قالوا ننصرك فينصروك كما سأبين لك. ومع ذلك أنزلها الله في العام التاسع من الهجرة حينما خرج النبي لغزاة تبوك، وتخلف عنه بعضهم وتقاعس بعض آخر، فأنزل الله لهم يوبخهم ويعاتبهم ويؤنبهم وهم خير من وطئ الحصى بأقدامهم، صحابة محمد صلى الله عليه وسلم. لكن يقول لهم: إن لا تنصروه فقد نصره الله، لا تظنون أن محمدا يحتاجكم، فقد نصره الله، واذكروا وارجعوا أدراجكم يوم الغار يوم تعلم الناس جميعا عليه ونصرته وحدي. وقال الله عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. يقول أهل التفسير: كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي وخلفه أصحابه يحرسون ظهره، فلما أنزل الله عز وجل والله يعصمك من الناس قال لهم: تنحوا عن ظهري فقد أدلني الله بدلا منكم بالملائكة تحفظ ظهره صلى الله عليه وآله وسلم. وقال له الله عز وجل: فسيكفيكهم الله، سيتولى كفايتك من هؤلاء هو بنفسه. ومن نصره الله عز وجل فهو المنصور، ومن خذله فهو المخذول، ولو عددته قرى الارض جميعا من خذله فهو المخذول. بل لم يرضى الله عز وجل ان يسب النبي صلى الله عليه وسلم بسبته من مشرك جاهل كافر الا ويرد الله عز وجل عليه، كما قال الله عز وجل: ويقولون هو اذن، يعني يسمع ويقول ما يسمعه. فقال: ويقولون هو اذن، قل اذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. فاثبت له التصديق بالله عز وجل وهدايه عباده المؤمنين، فلما سبوه بوقاحه مدحه الله فجعله في قمه سامقه، ورد الله على ابي لهب بنفسه فقال: تبت يدا ابي لهب وتب. وهذا فيه اثر اخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم صعد يوما جبل الصفا وقال: يا صباحا، فاجتمع الناس حوله فقال لهم: لو اخبرتكم ان خيلا تاتي من خلف هذا الجبل اكنتم مصدقية؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا يا ابا القاسم. فقال صلى الله عليه وسلم: فاني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقام واهوى عبد العزى ابن عبد المطلب ابو لهب عمه الى حجر في الارض واراد ان يحذفه به، ثم قال: تبا لك يا محمد، المثل هذا جمعتنا؟ لم يرسمه انه يحمل خنجرا يقطر دما، ولم يقل ان ازواجه كن عاهرات، ولم يقل انه كان ارهابيا كبيرا، ولم يقل ان شرعته متخلفه، لكن عبد العزى قال: تبا لك، وفقط. وهي اجابه عظيمه مؤدبه بالنسبة لما نسمعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن. فلما قال ذلك ما أطاق الله عز وجل أو لم يطقه أن يقول هذه الكلمة إلا وينزل فيها إجابة، فأنزل تبت يدا أبي لهب وتب. ولما قالوا إن محمدا قد مات أولاده وأنه لا ذكر له يحمل اسمه لأن أولاده الذكور ماتوا جميعا ولا ذكر له يحمل اسمه، ويضيع بعد ذلك نسبه لأن النساء إنما ينزحن لأزواجهن فيضيع بعد ذلك نسبه، فقالوا محمد أبتر، محمد أبتر. فأنزل الله عز وجل ردا على هؤلاء إن شانئك هو الأبتر، إن شانئك هو الأبتر. وقال الله عز وجل إنا كفيناك المستهزئين، حتى من هزئ بي لم يسبه، لكنه هزئ بلفظة، هزئ بصلاة، غمز عليهم كفيناك بأنفسنا. أنا أقول لك إن الأمر جلل، وإن هؤلاء لو لم ينصروا النبي صلى الله عليه وسلم نصره الله، وهذا أمر مجمل لكن غضب علينا. وإذا غضب على أحد ما قام لغضبه شيء، لم يقم إني أحذرك أقسم بالله عز وجل بغير مستوية أن هذا الوباء الذي اجتاح اقتصادنا وأهم السلع عندنا المرفعة، هذا الوباء الذي وقع في الطيور والذي جعل الرجل منكم في بيته وقعر داره يخشى الموت والفاقة وينظر إلى ما يشتهي من طعام ولا يستطيع أن يمد يده إليه، أقسم بالله أن ذلك لعله لسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن سب النبي سبب أساسي في أن يضرب الله عز وجل الناس بمثل هذا الوباء وأن يضربهم في طعامهم وشرابهم، فهو عقاب إلهي وسنة كونية مستقرة لا يختلف عليها أهل العلم. فأنصت جيدا إنا كفيناك المستهزئين. يقول أهل التفسير عن أنس كان هناك خمسة نفر يهزؤون من النبي صلى الله عليه وسلم على رأسهم الوليد بن المغيرة، فخرج النبي يوما بعد أن دجر منهم وأكثروا عليه بالسب والاستهزاء، وأنتم لم تجربوا الاستهزاء، كانوا إذا رأوه يقولون ما وجد الله غيرك يا مزمم، فيجعله نبيا. هل نظر الله عز وجل إلى ملك الطائف؟ هل نظر إلى الوليد بن المغيرة؟ هل نظر إلى أبي جهل بن هشام؟ هل نظر إلى عبد العزى؟ ويسخرون منه، وإنك إذا ما وجدت إنسانا يسخر منك في مقام أنت فيه جدير أحسست بكثرة في نفسك لا تلسم، كثرة في نفسك لا تسد وصغرة لا تسلم. ومع ذلك تحمل النبي ذلك حتى نفد صبره، فخرج يوما مغضبا وهو حزين، فلما رأى الله فيه ذلك نظر النبي عن يمينه فرأى جبريل فقال له أشر إليهم، فخرجوا واحدا بعد واحد وهو يشير إليهم صلى الله عليه وسلم على مكان من جسدهم فيطعن الرجل فيه، فأشار لأحدهم على بطنه فأصيب بالاستسقاء ومات، وأشار لبعضهم وأظنه الأسود أشار إلى خدش بسيط في كعب قدمه في كعب رجله خدش بسيط، فانتقض جرحه ومات على أثره، وكان خدشا بسيطا ومات على أثره، حتى ماتوا جميعا. إن كفيناك المستهزئين. وانظر إلى الله عز وجل وما دونه أهل السير والتاريخ في كفاية الله لنبيه. فدخلت أم جميل زوج أبي لهب يوما على النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت تزمجر، وكان بجواره أبو بكر، فجاءت وقالت يسبنا محمد لما نزل تبت يدا أبي لهب وتب، وفيها وامرأته حمالة الحطب في جيدها، فلما رأى ذلك قالت وذهبت إليه وقالت يسبنا محمد يهجونا محمد، وكانت تقول عليه مزمم، فذهبت إليه ودخلت وكان محمد يجلس إلى جوار أبي بكر بجواره، فلما دخلت عليه وجد أبو بكر رسول الله يقرأ شيئا من كتاب الله عز وجل، فوقفت المرأة وكانت عوراء زهلاء وقامت بين يدي أبي بكر وقالت أين صاحبك؟ فنظر إليها أبو بكر متعجبا ورسول الله بإزائه، فقالت له أين صاحبك؟ قال لها ليس ها هنا، تعريضا يعني ليس ها هنا بين الليل لكنه بجواري. فقالت أين صاحبك؟ لقد هجانا محمد والله لا جنة، وأخذت تتوعد. ثم انصرفت عنه، فنظر أبو بكر إليه وقال يا رسول الله لقد رأيت عجبا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أخفتني الملائكة عنها يا أبا بكر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم أخفاه الله وانتصر له بنفسه. وهل أتاك نبأ الغار وهو نبأ العجب؟ قامت قريش وتألبت، وهم الذين كانوا لا يجدون طعاما ولا شرابا، كما قال لهم كسرى يزدجرد يوما كان بعضكم يأكل الجعلان والسعابين ويعدو أحدكم على أخيه لأجل ماله، لا يجدون شيئا، لكن لأجل الدين نصبوا له 100 ناقة لمن أتى بمحمد حيا أو ميتا. وتألب الناس جميعا بقريش ومن حولها من الأعراب على النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل الغار ومكث فيه هو وأبو بكر. فنظر أبو بكر نظرة فالتقب جلده وقال يا رسول الله أحدهم يريق الماء وينظر إلينا. قام بإزاء قوة الغار، وهذا ما أشار إليه الحافظ في الفتح. انتصر الله عز وجل لنبيه، وكذلك انتفضت كتائب رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتصرت معه، وقامت في المهمات يفدونه بأنفسهم لأجل أن تعلموا معنى ولاؤكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنى ألا ترغبوا بأنفسكم لأجل رباء، ألا ترغبوا بأنفسكم عن نفسه بل نفعل قضية سبه. وهذا هو الذي ينقلنا إلى المرقاة الثانية، كتائب محمد. قامت تلك الكتائب على مصفها وأسرجت خيلها دفاعا كما قلت لكم عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنارا لكل سائر على الطريق يحدوه إلى نحو الطريق الصحيحة. وأنا أذكر لكم نصرته على 3 مناح من قبل أصحابه ومن بعدهم. نصرتهم له في المنح الأول عمن سبوه، ونصرتهم له في المعارك والحروب، ونصرتهم له في تحصيل سنته وتقريرها وتمييز الصحيح من الغلط فيها. فأولا نصرتهم له لمن سبوه ووقعوا فيه صلى الله عليه وسلم، حتى لا يخرج خارج ويقول ما محمد إلا بشر، ولا بأس أن يسب، وقد اعتذر الناس ويهون من تلك القضية عليكم وفيكم سماعون لهم. حضرت غزاة بدر بما تعلمون من مقارنات وأشياء قد تعلقت بغزاة بدر، ومن أهمها أن المسلمين فيها كانوا قلة قليلة، وأن المشركين كانوا أضعافا مضاعفة. فلما واجه رسول الله المشركين هاله ذلك، فقام يلتجئ إلى الله عز وجل ويقرأ على بابه عساه أن ينزل له سبحانه مددا. فقام يدعو الله ليلا طويلا، يقول علي أمطرت السماء في ليلة كانت صبيحتها غزاة بدر، حتى كان الرجل منا يستتر بالشجر، يستتر بكسائه، يستتر بترسه، ورسول الله قائم يصلي لله عز وجل يدعوه ويستلهم النصر من قبله سبحانه وبحمده. وجاء أبو بكر بعد أن بالغ في رفع يده صلى الله عليه وسلم، فسقط الرداء من على منكبيه، فجاء أبو بكر وقال بعض مناشدتك ربك فإنه منجز لك ما وعدك يا رسول الله. فلما أصبح الناس وتصافوا ورأوا بعيني رؤوسهم عدد المشركين هالهم ذلك، لكن نبغت ونبذت تلك النجوم الزواهر. فاستمعوا إلى الولاء الخالص، استمعوا إلى الولاء الخالص. قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصفهم، فكان رجلا نائيا ببطنه يسمى سواد بن غزية، فكانت بطنه ناطئة يعني خارج عن الصف، ورسول الله يسويهم بقدح، فقال له استوي يا سواد، يعني قم في الصف معدلا، استوي يا سواد. فقال يا رسول الله قد استويت. فإذا بالنبي يعدله فضربه بالقدح في بطنه، فقال يا رسول الله بعثت بالحق والعدل، وإنك قد ضربتني ضربة ألمتني وأريد القصاص يا رسول الله. فقال له النبي اقتص يا سواد، فقال كان بطني عاريا، فكشف النبي عن بطنه فخر سواد يقبله ويبكي. فقال له: ما حملك على ذلك يا سواد؟ فقال: يا رسول الله، حضر من الأمر ما ترى، وأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك. تعلموا الولاء وتعلموا قدر رسول الله من أصحابه، سنة في قمة الغرم، رفعهم الله عز وجل على سدة حكم الدنيا لولائهم لله ورسوله، وإننا صرنا عبيدا لأجل أننا انفككنا عن تلك الشريعة. وتأتي بمثل همتها فيخرج صديق الأنصار الأكبر سعد بن معاذ ويقول: يا رسول الله، لما رأى هذا الهول وأن المشركين عددا كبيرا، فقال: يا رسول الله، هلا بنينا لك عريشا؟ فإننا والله نعلم قوما بالمدينة ما علموا أنك تقاتل ساعة من نهار قط، ولو علموا أنك تخرج لقتال ما تخلف عنك منهم واحد، فنبني لك عريشا، فإن هزمنا رجعت إليهم فنصروك. المهم أنت، إن هزمنا يعني هو في جملة الجند، يعني سيقتل أنت أيضا، لكن حياته لا تهمه لأجل حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فترجع إليهم فينصرك، وإن كانت الكرة لنا انتصرنا عليهم. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم له، ثم قام في هذا العريش، فجاء القوم وقالوا: من يقوم فيحرس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولا تظنوا أن هذا العريش بمنأى عن بحيحة القتال وحولة الوغى، يعني أن الذي يقوم بإزائه آمنا، لا، بل إن المشركين يعلمون تماما أن أخوانهم من أهل المدينة من الأنصار ما حاربوهم ولا قاتلوهم إلا لأجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعلمون أنهم لو قتلوه لرجعت المياه إلى مجاريها ولا عدلت قنوات أرحامهم وأنسابهم وقرابتهم. فمن قام بإزاء رسول الله علم يقينا أن حياته في خطر، ولا أقول خطأ سهلا. لذا يقول علي رضي الله عنه كما أخرجه الإمام الطبراني رحمه الله ورضي عنه، قال علي يوما لطلابه وقومه: أتعلمون من هو أشجع الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا له: أنت يا أمير المؤمنين. قال: أما أنا فوالذي نفسي بيده ما قاتلت رجلا إلا انتصرت منه، يعني إلا قتلت وإلا انتصرت عليه، لكن هو أبو بكر رضي الله عنه. خرج أبو بكر رضي الله عنه يوما، قمنا بإزاء رسول الله يوم بدر، فقيل: من يقوم على رسول الله فيحرسه؟ فأحجم الناس جميعا، حتى علي الذي تعرف جرأته ومهارته وشجاعته، قال: فأحجمنا جميعا، موقف خطر، فأحجمنا جميعا، ما استطاع أحد أن يقول أنا، حتى جاء أبو بكر رضي الله عنه يهز سيفه كأنه قمر أو ضيغم هسر أو حية ذكر أو عارض هطلي، جاء يهز سيفه ويقول: أنا. ثم أجهش علي بالبكاء وقال: والذي نفسي بيده لساعة من أبي بكر خير من ملء الأرض من مؤمن آل فرعون. قام في مقام الخطر: أنا أحميك يا رسول الله. وقام بإزائه شاهرا سيفا، وسعد بن معاذ يقول له: نبني لك عريشا، وكن أنت بعيدا عن هذا القتال وعن هذا الخطر، بل الصبية الصغار وتلك أحاديث تداولت بينكم لكنها لم تقف بسويداء قلوبكم، لذا نكررها لعلها تتقرب. فهذان الصبيان الصغيران معاذ بن عمرو بن الجموح ومعوذ بن عفراء. يقول عبد الرحمن بن عوف كما في البخاري ومسلم، قال: كنت في الصف يوم بدر، فكان عن يميني ويساري غلامان صغيران حدثان، فقلت: لو أنني كنت في أضلع منهما، يعني كنت بين رجلين أشداء أقوياء، حتى لا أدفع عن نفسي وعنهما أيضا، يعني أحمل في المعركة همي وهمهما، ولكنه لم يكن يعلم أن النبي قد ربى الصغار كبارا، وقد رباهم كهولا، وقد رباهم رجالا، فقال: فإذا بأحدهم يجذبني من ثوبي ويقول: يا عمي، أتعرف أبا جهل؟ وكما قلت لكم كان أبو جهل هو قرن الكتيبة وكبشها. فقال: أتعلم أبي جهل؟ فقال لهم: نعم. وماذا تريدون من أبي جهل؟ فقالوا له: بلغنا أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بلغنا أنه يسب، نقتله. غلامان صغيران، بلغنا لم يقولا سمعنا، ولم يقولا لبسها بعض الساسة على ملابس له وقميص وصار بها في الشارع، ولم يقولوا اجتمع معه قوم من الأعراب وعددوه، ولم يقولوا حرية شخصية، إنما قالوا بلغنا وفقط. أنه أن أبا جهل والذي نفسي بيده لا يفارق سوادي سوادا، يعني لا أفارقه ولا يفارقني، وإنما سمي السواد سوادا لأنه يصنع على الأرض ظلا أسودا، لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا، يعني حتى ألتحم معه فيقضي الله بيننا. دخل فوهب نفسه، قال فلم أنشب عن جبزني الآخر، وقال لي مثل ما قال الأول، لأنها تربية واحدة ومدرسة واحدة. فلما فقلت ورأيت أبا جهل يزول في الناس فقلت هذا هو صاحبكما، قال فانقض عليه بالصقرين. تعرف ماذا يقول معاذ بن عمرو بن الجموح؟ يقول ضربت أبا جهل، قال سمعت القوم يقولون أبو الحكم لا يخلص إليه، يعني لا تدعون أحدا يأتي أبا الحكم أو يسدد له ضربة ولا بسيطة. قال فجعلته من همتي، تعودوا على ارتياد المعالي، فجعلته من همتي. قال انطلقت اليه وبجواره عكرمة ابنه قبل ان يسلم، فضربته بسيفي ضربة اقمت بنصف ساقه وقدمه حتى انطلقت قدمه من مكانها، اقول كالنواة انطلقت من رادف. اذا ما كانوا يكسرون النواة، نواة التمر، يكسرونه بالحجارة فتطير بعض تلك النواة وتنقذف انقذافا سريعا عظيما سريعا قويا، ربما خدش من كان بجواره، ولعلكم رأيتم ذلك. فيقول قدم أبي جهل انطلقت من شدة الضربة، انطلقت كأنما نواه انطلقت من رادخ، فضربني عكرمة ابنه على حبل عاتقي بالسيف ضربة قطعت يدي إلى حقوي فتعلقت في حقوي بجلدة، لو كان أحدنا لشابت ناصيته ولخر ميتا من هول ما رأى ولرجع القعقوع وكفر بكل مستقر ومجمع عليه، لكن الولاء في قلوبهم حداهم، فإذا به يقول فقاتلت بها عامة نفاري أجرها، يجر يده. قال حتى رأيت أنها تثنيني عن القتال فتنطيت عليها بقدمي فقطعتها، ولاء للنبي صلى الله عليه وسلم ونصرة له. ولا أنسى أن أزين على ما قاله الباسل المقداد بن الأسود الكندي رضي الله عنه، لما قام النبي وراء عددهم يوم بدر فقال ما تقولون، يريد الأنصار، فقام إليه المقداد وقال إيانا تعني يا رسول الله، تريد أن تكون الإجابة منا لا من المهاجرين، لأنهم بايعوها على النصرة. فقال لا والذي نفسي بيده، إن أردت أن تستعرض بنا البحر، وإنما يضرب الناس العرب المثل بالبحر لأنهم كانوا يخافونه، فيقول لو استعرضت بنا البحر لاستعرضناه معك، ولا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون، بل نقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. فاستبشر النبي صلى الله عليه وسلم وسر بذلك واستنار وجهه، ويوم احد هزم الناس حتى كما يقول جابر كان انكفأ المسلمون وانكفأ المشركون عليهم، حتى كانوا يضرب بعضهم بعضا وخدش بعضهم بعضا، بل قتل اليمان ابو حذيفه على ايدي المسلمين، رجل هام على وجهه وجد خيل المشركين قد ركبت اكتافه فصار يضرب بسيفه يمنه ويسرى وهو لا يرى من الذي يضربه، فقتل المسلمين بعضهم بعضا. في هذا الامر المحتدم الشديد يا معشر المسلمين ماذا صنع الصحابة؟ يقول انس بن مالك مر انس بن النضر عمي وهو في يوم احد بعد ان هزم المسلمون فرآهم يجلسون فقال ما يجلسكم؟ قالوا مات محمد وكان الشيطان قد صوت قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لهم وما يجلسكم؟ قالوا فموتوا على الذي مات عليه. فذهب نصرات لرسول الله صلى الله الله عليه وسلم فضرب أكثر من 80 ضربة وما عرف إلا بأصبعه، كانت تعرفه أخته، يعني تغيرت معالم جسدي كلها، أقبل بنفسه وألقاها في حومة الوغى نصرة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويقول أبو دجانة رأيت السهام يوم أحد على رسول الله كالمطر، كما قلت لك هو القدر المشترك بينهم وبين أخوانهم، فيقولون لو قتلناه لرجعت المياه إلى مجاريها. فقال رأيت السهام عليه كالمطر، فأردت أن أتقيها بالدرقة فلم تشفي. سهام كالمطر يريد أن يصبها بترسه فلم تشفي. فلم يجد أبو دجانة إلا أن يجعل من نفسه ترسا على النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأخذت النبي واحتضنته. يقول بعضهم مررت على أبي دجانة يوم أحد فرأيت ظهره مثل القنفذ من كثرة السهام. رأى ظهره مثل القنفذ، هذا حيوان المليء بالشوك في ظهره. ضرب الرجل كل هذا الضرب، ومع ذلك فإن الجرأة لا تعجل أجلا وإن الجبن لا يؤخر أجلا. فما مات أبو دجانة رضي الله عنه في تلك الغزاة، وما مات معاذ بن عمرو بن الجموح إلا أيام عثمان، لتعلم أن الجرأة لا تعجل عليك أبدا، لا تعجل عليك من أجل. فنصر النبي صلى الله عليه وسلم حتى قام طلحة بن عبيد الله وهو أحد العشرة، بعد أن صعد النبي جبل أحد فنظر طلحة فوجد عشرة من المشركين تتبعوا النبي ليقتلوه. فقال النبي من منكم لهم؟ فقال له طلحة أنا. فقام رجل آخر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وسمح له، فذهب فقتل حتى قتل من عند رسول الله عدد. فقال خذلنا أصحابنا من لهم؟ فقال طلحة أنا. فقام طلحة يضرب فيهم حتى شلت يمينه، يعني جاءه ضرب في عصب يده فشلت، ولم يبال الرجل بشيء حتى كان يقول تعطي رأسك يا رسول الله لا يصيبك أذى، جسدي لجسدك الفداء، جسدي لجسدك. معان ينبغي أن تتبلور في سويداء قلوبنا، وإلا والله ليبتلينكم الله بهم، وكما يفعلون بإخوانكم في أصقاع المعمورة سترى ذلك غدا فيك إن لم تعتدل وترعوي بشرع الله عز وجل قبل أن يبتلينا بهم، فإنهم ذو بأس شديد مع ضعف إيماننا وقلة تمسكنا بشريعتنا. وفي يوم حنين حدث العجب العاجب، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يهجم عليه المشركون من أحناء وادي أوطاس حتى ضربوه وأوسعوه ضربا بالسهام والنبال والحجارة حتى فر المسلمون جميعهم من على النبي صلى الله عليه وسلم من جواره، ولم يبق معه إلا نذر يسير. فنادى النبي يا معشر المسلمين، يا أصحاب سورة البقرة، يا أصحاب بيعة الرضوان، أنا رسول الله، الكرة على نبيكم، إني أهزم. يقول جابر كان الرجل منهم يجري بالبعير ملء فروجه جمل وجبل جبل خوفا، فكان يجري ملء فروجه يعني انطلق بسرعة عظيمة، ومع ذلك لما سمعوا نداء النبي خاطب قلوبهم. قال جابر فكان الرجل منهم يثني بعيره، يعني يريد أن يوقف البعير لكنه يجري بسرعة عظيمة، فكان يريد أن يثني بعيره فلم يستطع، فيحمل متاعه على عاتقه ويلقي بنفسه عن بعيره. إذا كنت تسير بسيارة بسرعة مذهلة هائلة تستطيع أن تلقي نفسك من بابها؟ كان هذا هو المثل، ألقى نفسه عن بعيره ولاء للنبي صلى الله عليه وسلم، وحسم تلك المعركة 100 بل في النساء. وصدق القائل يوم قال يا رب أنثى لها دين لها خلق فاقت رجالا بلا دين ولا خلق. فجاءت أم سليم رضي الله عنها وكانت حبلة حبلة، والمرأة الحبلى لا تستطيع أن تسير على الأرض بأقدامها، فكيف بأم سليم وهي تركب بعير وتجري به والنساء يقفن في خلف الصفوف؟ فنظر النبي لها معجبا، من الذي أتى بها من خلف الصفوف إلى هنا؟ فأخرجت من داخل جيبها خنجرا طويلا وقالت يا رسول الله جئت إليك أنصرك، فإذا رأيت أحدا من المشركين بعجته بخنجري، وهي حبلى. فلو كنا النساء كمن ذكرنا لفضلت النساء على الرجال، وما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للبلاد، ويسبه قوم في مكة فيحن رسول الله دماءه، مع أنه دخل على أهل مكة وقال ما تظنون أني فاعل بكم؟ قال أخ الكريم، فبلعها على مضض أو بسماحة نفسه. أليس هو الشاعر المجنون أليس هو الكاهن؟ لكنه ما عاتبهم، قال رب كريم فأطلقهم. لكن إلا بعض ناس، فأهجر جمع كرمة ابن أبي جهل قبل أن يسلم، وعبد الله بن خطل، وعبد الله بن أبي السرح، وأهجر دم جاريتين كانتا تسدانه صلى الله عليه وسلم. قال اقتلوهم ولو رأيتموهم متعلقون بأستار الكعبة، يعني في قلب الحرم، اقتلوهم لأجل أنهم سبوني. وقام الشاعر ابن أبي عزة بعد أن أمسكه ثانية وقال له سببتني، قال عندي عيال فأنا بقتله. وقال تحك عارضيك وتقول أغفلت محمدا مرتين، يعني سببته قبل ذلك وضحكت عليه ثم سببته هذه السبة الأخرى، فأمر النبي بقتله. يقول ابن القيم أجمع الصحابة ليس فيهم مخالف على أن من سب رسول الله قتل، ولو كان ذميا معاهدا انتقض أمامه. ليس بيني وبينك سنة عهد إذا سببت النبي صلى الله عليه وسلم أو وقعت فيه. فنصروه، قال يوما من لكعب بن الأشرف، فقام أخوه من الرضاعة محمد بن مسلمة كما في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم عن جابر، وقام ودخل على كعب بن الأشرف في حصنه، ولما نزل ضربه ضربة بسيفه حتى قطع رأسه، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبشره وهو أخوه من الرضاعة. بل أخرج الإمام أبو داود في سننه والنسائي أيضا في سننه من حديث ابن عباس أن رجلا أعمى قتل امرأة، وجدوا بالصباح امرأة مقتولة مبعوجة بطنها وولدها بين قدميها، وأنصت لهذا الأثر. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وجمع الناس وقال أيها المسلمون أنشد رجلا بالله عز وجل، من الذي قتل تلك المرأة؟ وكان الناس في قلوبهم دين، فقام إليه الرجل يتدلدل، وفي لفظ يتهدهد أو يتبهده، يعني يرتعش من كبر سنه. فجلس بين يديه وهو أعمى، قال من خطب؟ قال يا رسول الله إنما قتلتها وكانت أم ولد لي وكانت من أبر الناس لي، لا نقول تاريخهم كما زعم هؤلاء تاريخهم أنهم لا يسب المسلمين. انتقد كل حب بيننا إذا سب النبي صلى الله عليه وسلم، فإما أن تكون أخي بصدق فأعرف منك غصي من سمين، وإلا فاتضحني واتخذني عدوا أتقيك وتتقيني، ليس هناك وسط. فقال هي أبر الناس بي غير أنها كانت تسب، فكنت أنهاها فكانت لا تنتهي. فقمت يوما إلى المغول، وهو سيف دقيق النصب طويل، فقمت يوما إلى المغول فأخذته واتكأت عليها حتى قتلتها. فقال النبي أشهدكم أن دمها هدر. بل هل أتاك خبر كلب وأسد عجموات ينصرون رسول الله بعين أعزكم الله؟ فهذا أسد قام عتيبة بن أبي لهب يوما بعد أن سد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بعد أن نزلت تبت يد أبي لهب وتب، فقام أبو جهل وقال لأولاده وجهي لوجهكما حرام إن أبقيتما على بنات محمد. وكان عتيبة قد تزوج أم كلثوم، وكان أخوه عتبة قد تزوج رقية أو زينب، فقال وجهي لوجهكما حرام إن أبقيتما عليهما. فكان عتيبة مسافرا في تجارة إلى الشام، فلقي رسول الله فقال له أما أنا فكفرت بديني، وأما أنا فقد أبغضت، وابنتك طالق، ثم أمسكه وشق صوبه صلى الله عليه وآله وسلم. فنظر النبي إليه مغضبا وقال اللهم صلت عليه كلبا من كلابك. فانصرف الرجل إلى الشام، وبينما هو في طريقه تذكر دعوة رسول الله، وكانوا يعلمون أن محمدا صادقا في سويداء قلوبهم، لكن أنكروه تعجرها وتكبرا، فقالوا اجمعوا حاجياتكم فاجعلوها فوق بعضها، واليمن عتيبة فوقها، ونبيت حوله نحرسه نخشى أن تصدق فيه دعوة محمد. فجاء الأسد، أسد، وأخذ يمر عليهم واحدا تلو الآخر ولا يأكل منهم أحدا، حتى قال عتيبة صدقت دعوة محمد فيا من مكة إلى الشام. وصار الأسد يطوف عليهم كأنه عرفهم واحدا واحدا، ثم أقع على زنبه، يعني جلس على ذيله وقفز حتى صعد إلى عتيبة، فطغى فقدمه طغمة فدع رأسه، يعني أمسك رأسه فانتزعها حتى كسر عنقه وكسر جمجمته أسد. وهذا ما يحكيه علماؤنا في دولة المغول الذين قاتلوا المسلمين زمانا، فجاء رجل من أكابر دولتهم وقبائلهم فتنصر فاحتفل النصارى به، فبينما الرجل يتكلم ويخاطبهم أنني طردت إلحاد المغول والياسق الذي جعله لنا هناك وطردته إلى النصرانية، فكان بمقتضى ذلك سب النبي صلى الله عليه وسلم. وكان بجواره رجل قد ربط كلبا، كلب، فوجد الناس الكلب يتلمز، يعني يخرج لسانه ويلعقه كأنه غضب لكن غضبا خفيفا، فنظر الناس إليه وقالوا إن الكلب قد غضب وزمجر. فقال لهم الرجل: هذا كلب له نفس عظيمة أبي، لأجل أنه رآني أشير بيدي فغضب لأجل ذلك، فلما تنادى وأكثر من سب رسول الله زنجر الكلب وقطع الحبل وهجم عليه فقتله، فأسلم من المغول يومها 40,000. كلب انتصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فانتصروا له يا عباد الله، واعقدوا لواءه، وكونوا على مصفه ولا تتخلفوا، فلا أعلم أحدا تخلف عنه إلا هوى في نار جهنم، أعاذنا الله عز وجل وإياكم. أعوذ بالله أن آمركم بما أنهى عنه نفسي، فتخسر صفقتي وتبدو مسكنتي في يوم لا ينفع فيه إلا الحق والصدق. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. انتصرت فئة أخرى يا عباد الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الذين طوفوا البلدان شعصا غبرا، هم طلبة العلم يطلبون حديث النبي حتى جمعوه ودونوه ودققوه بقواعد شجه لها الغرب، قواعد مصطلحنا شجه لها الغرب من إحكامها وعظمتها، فأحكموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يكن الرجل منهم في نصرته يتوانى حتى ولو فقد نفسه. فيحكي ابن أبي حاتم عن أبيه، وهي قصة عظيمة مشهورة تبين لك رجلا بذل نفسه لطلب حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو حاتم: خرجت أنا وصديق وشيخ نطلب الحديث من مصر، فبينما نحن نسير في البحر إذ لعب بنا الموج شهرا في البحر، قال: ثم نزلنا فكنا على الشاطئ، فمشينا على أقدامنا حتى عطشنا عطشا شديدا ونفد ما معنا من زاد، قال: فسقط الشيخ أولا ثم مضينا في طريقنا، فسقط صديقي ثانيا ثم مضينا في طريقنا، فسقطت ومع ذلك لا ينسني، قال: فسقطت فوجدت قافلة تسير، أو قال: فرأيت سفينة في البحر تسير، فلوحت لها بيدي فجاءوا فأخذونا وشربونا وأطعمونا، قال: فكنا معهم بعد ذلك وقلنا احملونا إلى مصر، فشقوا طريقهم بعد ذلك إلى مصر. والقصة إنما اختصروها لك اختصارا وفيها أحداث تبين لك أن رجلا كاد يموت لأجل تحصيل سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونصرتها من هؤلاء الذين يقولون: يعرض المثل على العقل فإن لفظه لفظناه ولو كان بسند كالشمس. لكن هؤلاء إنما بذلوا وكانوا يدققون في تعريف الرجال الذين يروون، حتى قال بعضهم يوما لعلي بن المديني: ماذا تقول في أبيك أبوه؟ فقطع علي رأسه ثم رفعها وقد اغرورقت عينه بالدمع، وقال: إنا لله، هو أبي، إنه الدين، أبي ضعيف، ومن ضعفه علي بن المديني فقد ضعف. وسئل الذهبي يوما عن ولده أبي هريرة فقال: حفظ القرآن ثم نسيه، نصيحة لله عز وجل ولرسوله. نصروا النبي صلى الله عليه وسلم ودونوا سنته، حتى يقول يحيى بن معين: كان الرجل لا يكتفي أن يكتب الحديث من 60 وجها للحديث الواحد، فكيف بأحمد بن حنبل الذي قيل عنه يحفظ 1,000؟ فهذه فئة أخرى نصرت النبي صلى الله عليه وسلم على الدرب، إنما تعلمنا ألا نبيعه في بنيات الطريق لأجل ما نابنا من ظروف. وهذا الذي ينقلنا إلى المرقاة الثالثة والأخيرة: شروه بثمن البخس. إن الله عز وجل قد امتحننا يا عباد الله في هذا الحادث الأليم، فخرج قوم منا يجهدون هذه المقاطعة العظيمة، هذا السلاح المادي الذي سيجعلهم يقبلون قدمك، لأن السوق العربية هي أنشط أسواقهم، فإذا قطعت منهم كان هذا دقا لأعناقهم. والقوم علمانيون، يعني لا تظن أنهم يتمسكون بعقيدة أو دين، إنما هو من جملة الحقد. لكن إذا أضر بماله سلم. مضت هذه المقاطعة أسبوعا أو أسبوعين فبدأوا يتنازلون، وجاء منهم من يعتذر، لكن بدأ من بني جلدتنا من يريد أن يجلبها فذهب إليه في عقر ذلك، حتى صدق عليه قول القائل: يغمرم من فتات الأرض قوتا ويلعق من كؤوسهم السمالة، ويقبل راحة الغربي دوما ويلسم دون ما خجل النعالة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أنجي المستضعفين، اللهم أنجي المستضعفين، اللهم أنجي المستضعفين، اللهم اشدد بأسك على الكافرين، اللهم اشدد بأسك على الكافرين، اللهم اشدد بأسك على الكافرين، اللهم رد كيدهم في نحورهم، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم، اللهم اجعل الكرة عليهم يا رب العالمين. قاتلهم في جوهم، وقاتلهم في بحرهم، وقاتلهم في أرضهم، واجعلهم وأبناءهم ونساءهم وأرضهم غنيمة للمسلمين. خذ منهم لعرض رسول الله حتى ترضى، اللهم خذ منهم لعرض رسول الله حتى ترضى، اللهم خذ من دمائهم لعرض رسول الله حتى ترضى، وخذ من دمائهم لأطفال المسلمين حتى ترضى، وخذ منهم لأبكار المسلمين حتى ترضى. اللهم خذ من دمائهم حتى ترضى، اللهم خذ من دمائهم حتى ترضى، اللهم خذ من دمائهم حتى ترضى. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. مع تحيات القراء للإنتاج والتوزيع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.